ماضيه رأى أريت الأمم يعني مناما. يقول رأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إلى أن قال، يعني حديث طويل جدا آخره، قيل لي هذه أمتك، فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني عدد كبير جدا، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. الحديث هذا تقريبا حوالي صفحة ونص في كتاب رياض الصالحين، وهو حديث صحيح. ما موقفنا من الحديث الطويل إذا روي من وجهين أو من جهتين ليس بينهما مواطأة، يعني ما فيش بينهم اتفاق؟ يعني على سبيل المثال حديث طويل يستغرق صفحة ولا صفحة ونص ولا أكثر. الطريق الأولى عن مثلا عن الإمام الزاهر، عن الإمام الزاهر، لكن الناقل عن الإمام الزهري ليس ثقة، اللي هو أتباع التابعين. وجدنا من شخص آخر يروي نفس الحديث بلا مواطأة، يعني ما في سابق معرفة بين الراوي الأول والراوي الثاني، ما في سابق اتفاق بين الراوي الأول والراوي الثاني، ما فيش مواطأة ولا اتفاق. وجدنا أن معظم الحديث ما شاء الله بلا زيادة ولا نقص. يقبل هذا الحديث ما دام جاء من جهتين مختلفتين، اللي هو من أتباع التابعين ومن بعدهم، ما فيش سابق اتصال ولا اتفاق ولا مواطأة بين الراوي الأول ولا الراوي الثاني، لأن لو فيه سابق اتفاق أو معرفة قد يظن ظان أنهما اتفقا على أن يختلقا كلاما على الرسول صلى الله عليه وسلم، من المحتمل. لكن ما دام ما في سابق معرفة ولا سابق اتفاق، ومعظم الحديث لا زيادة ولا نقص، تقبل هذه الأحاديث، تقبل هذه الأحاديث حتى لو حدث في بعض الجمل اختلاف. قديما قالوا بالمثال يتضح المقال، يعني لما نجيب مثال لحديث من هذا النوع وما حصلش مواطأة ولا اتفاق بين الراوي الأول والراوي الثاني، فنقول هذا الحديث صحيح حتى ولو حصل اختلاف في بعض الجمل. طيب نأخذ مثالا، قصة طويلة في موضوع جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري ما شاء الله، هو وأبوه صحابيان، هو وأبوه صحابيان. طيب عنده مات عبد الله بن حرام، رزق الشهادة في غزوة أحد ما شاء الله، بعد قرعة بين جابر وأبيه، كل منهما يريد أن يخرج للجهاد ويتأخر الثاني. حصل اقتراع بين عبد الله بن حرام الرجل المسن وبين ابنه جابر، وهذا الحديث ضرب أروع الأمثال في الفداء والتضحية والإيثار وهكذا، لأن عبد الله بن حرام رزق بست بنات وجابر فقط، نعم المولى ونعم النصير. فلما حصل اقتراع طلع سهم عبد الله بن حرام على أن يخرج مع الرسول في غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، ويتخلف جابر مع أخواته. أوصاه بأخواتي خيرا وصرح له بأنه يغلب على ظنه أنه لن يعود، لن يعود إلى البيت، يعني إن شاء الله يرزق الشهادة غدا في أحد. وفعلا قد كان، طبعا عبد الله بن حرام لا يعلم الغيب، ولكن الحديث يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تعالى، أو فإنه ينظر بنور الله عز وجل. اللي في اللغة العامية يقولوا كان قلبه حاسس، لا، هي فيش قلب حاسس ولا غيره، اسمها فراسة صادقة. فلما جاء النبأ لجابر، عبد الله توفي وعليه ديون، توفي وعليه ديون، وورد في السنة في أكثر من حديث إن الشهيد يغفر له كل ذنب ما عدا الدين، يعني حتى لو رزق الشهادة وعليه دين لا يغفر هذا الدين. طيب، ما عدا شهيد البحر، ما عدا شهيد البحر يغفر له كل شيء حتى الدين. والله عز وجل وهو أكرم الأكرمين قادر على أن يرضي عنه الخصوم، يعني أصحاب المظالم، ويعفو عن الشهيد. لكن جاء عبد الله بن حرام شهيد البر، يعني ما ماتش في البحر. وابنه جابر عنده جمل هزيل، ما هو ده صح، لا، مات في سبيل الله لكن في البحر، فكونوا تحمل من الغصص والتعب وسكرات الموت ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فتغفر له جميع الذنوب حتى الدين. نعم نعم نعم نعم، يعني من قرأ فتح الباري. نعم، مش كل طريق شهيد شهيد، بس الشهادة درجات. فاجتمعت له الحسنيان، لو ركب البحر وبنيت أن يجاهد في منطقة أوروبا، في منطقة الهند، في منطقة كذا، فجمع بين الحسنيين، بين خروجه في سبيل الله وبين رزق الشهادة، فتغفر له جميع الذنوب حتى الدين. فجابر لما ترك أبوه دينا عرض الجمل للبيع، مع أن الجمل هزيل، يعني الجمل هزيل، فقلما يشتريه أحد، وإن اشتراه أحد يشتريه بثمن قليل. فكانوا في سفر من الأسفار، غالب الظن أنه لصلح الحديبية، خرجوا للعمرة وحدث ما حدث عند الحديبية ومنعوا ورجعوا في العام المقبل، اسمها عمرة القضية أو عمرة القضاء. المهم لما صرح جابر للرسول بأن على أبيه دين صلى الله على الرسول وسلم، وأن لم يشتري الجمل أحد، الرسول طلب من الدائنين أن يتنازلوا فأبوا، يعني تنازل عن مبلغ كذا يا فلان وفلان، أبوا، ليس عنادا بل إنهم كانوا في أمس الحاجة إلى هذا المال، يعني ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالرسول اشترى منه الجمل، واشترط جابر رضي الله عنه أنه يسمح له الرسول بأن يركب الجمل حتى يعود إلى المدينة، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما وصلوا جميعا إلى المدينة، وهم جابر بأن يرسل الجمل للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هو لك، هو لك، يعني اشتراها على أساس لو عرض عليه المساعدة سيجد في صدره حرجا. جابر لو عرض عليه المساعدة، خاصة الذي تعود أن تكون يده العليا وليست السفلى، فرسول عرض، يعني لم يعرض عليه قضية أن يعطله مساعدة في الأول، لكن بيع وشراء لا بأس. لما وصل إلى المدينة وهم جابر بأن يرسل الجمل للرسول، الرسول قال له هو لك، فيعتبر ساعده بثمن الجمل ولم يقبل الجمل. ده مش محل الشاهد. محل الشاهد ان الروايات المتعددة، في اللي يقول الجمل بكذا دينار، لا ده بعشرة دينار، لا بعشرين دينار، لا بكذا، لكن باقي القصة كلها صحيحة، باقي القصة كلها صحيحة. فهذا يعطينا أن الحديث الطويل حتى لو اختلفت بعض الجمل اللي هو مقدار سعر الجمل أو مقدار ثمن الجمل، لا يضر الحديث الصحيح وإن اختلفت بعض الجمل ويقبل. طبعا الاختلاف يأتي من أين؟ إن واحد يقول ده 28 دينار، واحد يقول 48 دينار. إن اللي بيذكر السعر ليس مركزا على قضية السعر، ولكن مركزا على ما في الحديث من حكم. الحديث بيركز على أن ينبغي للمؤمنين أن يكفل بعضهم بعض وأن يساعد بعضهم بعض. بكم؟ في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما يكون رواية تكون الجمل ثمنه 50 دينار، ورواية تكون أكثر، ورواية تكون أقل، لكن صلب القضية اللي هو كفالة المسلمين بعضهم لبعض، مساعدة المسلمين بعضهم لبعض، إن المثل الأعلى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عرض عليه أن يشتري الجمل وفي نيته لا يقبل الجمل ولا يطالب بثمنه. كل التركيز في الروايات على مثل هذه الفوائد والحكم، لكن اختلافه في مقدار السعر زيادة ونقصانا لا يضر الحديث وينقله من الصحة إلى الضعف. واضح المثال؟ أحيانا كان يقولون مثلا على سبيل التقريب، يعني تقريبا الجمل يساوي كذا، مع أن الجمل الآن مثلا، الجمل الآن فيه جمل مثلا يزيد على، اللهم صل على الرسول، على 8000، على 10000، على 9000 وهكذا. فاللي بيقدر بيقدر، ولم يرى جمل جابر بن عبد الله، ولا عارفه هزيل، ولا عارفه جيد، ولا عارفه وسط، فبيقدر السعر على حسب السوق. محل الشاهد ان اختلاف حديث جابر في حول قضيه ثمن الجمل زياده ونقصان، ما دام باقي الحديث الطويل كله صحيح، لا يضر اختلاف الروايات حول ثمن الجمل. طيب، ايضا فيه مثال اخر، حديث جابر رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. الحديث ذا وهو حديث جيد ورواية حديث صحيح، نفس حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما دام ما فيش تواطؤ ولا اتفاق، فمستحيل أن يأتي شخص من الشرق مثلا من باكستان ومعه رواية، ويتفق مع شخص من أهل الغرب الإسلامي يتفق معه على الكذب. فكون الروايات تعددت ولم تحدث مواطأة أو اتفاق، هذا يؤكد صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلال. الأمة تلقته بالقبول ولم يجدوا مطعنا في هذا الحديث، لا حديث جابر ولا في حديث بعد ذلك سنسمعه الآن. حديث تجتمع أمتي على ضلالة، ده أنا حصل سامع لأدم صلى الله عليه وسلم، يعني هو مشهور، أنا عارف أنه مشهور بالمعلمات، نعم صح، لكن أنا بكلم كلام حديثية الناحية، في حتة معينة مصحح فيها الناحية الحديثية أقل من لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأن الأمة لا تتفق على ضلالة بحال من الأحوال. وسند ضعف، لكن لو أكملت البحث ستجد روايات كثيرة ترفعه. حسن ضعف. والصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه تلقته الأمة بالقبول، خاصة أن دي مسألة مش في العقيدة، مسألة جمل جابر والاختلاف حول السعر. أما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فيقويه بحمده تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. ده كله يثبت تكافل الأمة وتعاون الأمة حول ما يفيدها دينا ودنيا. فيعني لو قوي الحديث، نعم الآية قوي الحديث، نعم. ولا رواية أخرى للقوي، الرواية الأخرى والآية، لأن القرآن يعتبر أصل الأصول أو الأصل الأول للتشريع، ثانيا السنة. لو قرأت مثلا في موسوعة أطراف الحديث النبوي، وفيه 102 موسوعة أطراف الحديث النبوي لواحد اسمه محمد بسوني زغلول، هو 11 مجلد. فهمنا من خلال الموسوعة أن مراجع السنة 102، يعني لا 20 مرجع ولا 30 ولا 60 ولا 80، 102 مرجع في السنة. لكن بلا شك أشهرها الصحاح 9، أشهر 102 يعني. لكن حديث مثل هذا لا تجتمع أمتي على ضلالة. لو قرأنا حتى في 60 مرجع من 102 سنجد خيرا كثيرا يرفعه للحسن يعني. طيب، لكن في نقطة كنت قد ذكرتها من قبل وأيضا أذكر بها الآن، أن المراد بالأمة هنا أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. يعني كلمة أمتي يراد بها أمة الاستجابة، الذين شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لكن أمة الدعوة، النصراني نفسه من أمة الدعوة، يعني اللي المفروض على المسلمين أن يبلغوه الدعوة، اليهودي منها، المسلم العاصي المصر على ترك الصلاة أو مجموعة من الكبائر ومن أمة الدعوة. فحينما نستأنس بأن الأمة هنا أمة الاستجابة، يتبين لنا أن هذا الحديث على الأقل هو حسن ولم يقف عند كلمة ضعيف يعني. أيضا مثال آخر، حديث فضالة ابن عبيد في قيمة القلادة. القلادة دي كان لها قصة، أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقع أسيرا في غزوة بدر، وكان وقتها لا يزال مشركا. فمطلوب الفداء، الفداء للعاص بن أبي العاص. العاص لا يملك شيئا، فأرسلت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادتها التي أهدتها لها أو قدمتها إليها أم المؤمنين خديجة حين زواج زينب، فأرسلت القلادة للرسول والصحابة لتفدي زوجها. فالرسول لما رأى القلادة يعني تأثر، وسبب التأثر معروف، هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وعلى سبيل الخصوص ببنته التي أرسلت ولا تملك غير القلادة، فوضعوها في القبض. يعني القوم باللغة العامية كل من أتى بثياب أو أتى بدنانير أو أتى بذهب أو أتى بفضة حتى يفدي أو يفدي، سواء الفعل الثلاثي فدى أو الفعل الرباعي أفدى، المهم بيضعوه في القبض. ثم ينظر الرسول بعد ذلك في هذه الأمور، يقسمها على المجاهدين أو يقسم عليهم 4 أخماس والخمس لله والرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما زاد على أن قال: إن رأيتم أن ترسلوا إليها قلادتها فافعلوا. يعني مجرد طلب في غاية التهذيب، إن رأيتم، ما قالش لا أرسلوا القلادة بأسلوب أمر، ولكن بأسلوب لين ورقيق: إن رأيتم أن ترسلوا إليها قلادتها فافعلوا. فمحل الشاهد، هم أطلقوا سراح العاص بن أبي العاص وردوا القلادة كتطوع من الصحابة. الرسول لم يلزمهم صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة المشابهة لذلك أن زوجة ثابت بن قيس، من الأدلة اللي تثبت أن الرسول مجرد شافع وليس آمرا وليس متجبرا، زوجة ثابت بن قيس اللي نزلت في حقه وفي حق أمثاله قول الله تعالى آية من كتاب الله تعالى في أوائل سورة الحجرات، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المهم في يوم من الأيام زوجة ثابت بن قيس مع أنه أحد العشرة من المبشرين بالجنة، ولو عددناهم سنجدهم أكثر من عشرة، المبشرون بالجنة في الحقيقة أكثر من عشرة. ففي يوم من الأيام جاءت زوجة ثابت بن قيس وقالت: يا رسول الله، إن ثابتا لا أعيب عليه خلقا ولا دينا غير أني أكره الكفر في الإسلام. واضح الحديث، هي تقصد كونها تعيش على مضض، وجايز عيشتها على مضض تنعكس على زوجها وتضايقه، فأرادت الخلع، وده كان أول خلع في الإسلام. فالرسول بنور النبوة علم أن النصيحة معها لن تؤثر، يعني رأي المثل جابت آخرها يعني. فقال لها: زوجك وابن عمك، يعني عاوز يقول لها حافظ على بيتك واستمري وما بقاش من العمر مثل ما مضى والكلام هذا. فقالت: يا رسول الله، أنت شافع أم آمر؟ فلو قال لها آمر هتقول سمعنا وطعنا. قال: لا، بل أنا شافع، مجرد تطيب قلوب، إن وافقت خير، ما وافقتش خلاص. أصرت. فالرسول أرسل إلى ثابت رضي الله عن الجميع وقال له: خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يعني هو عارف قصة زواج ثابت بن قيس من امرأته، إنه يوم ما تزوجها كان لا يملك شيئا إلا قطعة أرض فيها نخيل وفيها أشجار. فقال: ما دام هي اللي طالبة الخلع وأنت لم تسئ العشرة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة على أساس تكون طلقة رجعية واحدة. محل الشاهد، هذا الحديث يبين لنا أن الرسول في قصة العاص بن أبي العاص لم يأمر الصحابة برد القلادة إلى زينب، ولكن كان مجرد شفاعة. فالصحابة ما داموا قد أحسوا بأن هذا الكلام سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوا القلادة. محل الشاهد في القصة أن القلادة اختلفوا في تقديرها قيمتها، يعني منهم من قال باثني عشر دينار، منهم من قال بأكثر، ومنهم من قال بأقل. لكن لما يذكر القصة والخروج إلى غزوة بدر وحصل كذا من المشركين وحصل كذا وروايات متعددة ومعظم الحديث الطويل متوافق، يعني لا زيادة ولا نقص، ما عدا قضية قيمة القلادة، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. طبعا الكلام ده في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كانوا لا يزالون ينظرون للأحاديث متى تكون صحيحة، صحيحة لذاته، صحيحة لغيره، حسنة لذاته، حسنة لغيره، ضعيف، شديد الضعف، واهي، منكر، شاذ، موضوع، كانوا ينظرون. لكن الآن بحمد تعالى كل كتب السنة خدمت، كل كتب السنة خدمت وحققت، ولم يبقى لنا إلا القراءة والعمل في حدود المستطاع. يعني الكلام هذا مر عليه أكثر من 700 سنة، من وفاة الشيخ الإسلام بن تيمية سنة 728 هجرية حتى الآن. فكانوا ينظرون متى يقبل الحديث الصحيح لغيره، ومتى يقبل حسن لغيره، متى يقبل كذا. لكن الآن بحمد تعالى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله والسلسلة الضعيفة جمع آلاف الأحاديث، منها الصحيح والحسن في السلسلة الأولى، ومنها الضعيف بأنواعه في السلسلة الثانية. وإذا اختلاف الرواح حول قيمة قلادة زينب زوجة العاص بن أبي العاص لا يضر الحديث الطويل، لأن صلب الحديث كله متوافق، ما هذا مسألة السعر لا تضر الحديث. طيب جمهور أهل العلم، ومعنى كلمة جمهور يعني أغلب أئمتنا، وضربت مثالا من قبل على الفقهاء التسعة، لو أن مسألة فقهية وافق عليها من 5 إلى 8، 5 أو 6 أو 7 أو 8، عند التعبير الفقهي نقول ذهب جمهور الفقهاء من 5 إلى 8، من 9. اللي أقل من 5 بيسموه وشذ فلان، يعني خالف فلان وفلان وفلان وفلان فقالوا كذا. لكن لو أن مسألة وافق عليها 9، الصياغة الفقهية أجمعت الأمة على صحة كذا وعلى بطلان كذا وعلى حرمة كذا وعلى إباحة كذا. فإحنا لو لاحظنا مثل هذه التعبيرات إن شاء الله ستتوافق القراءة مع الفهم، يرحمكم الله. لو فرقنا بين أجمعت الأمة، بين ذهب جمهور الفقهاء، وبين شذ فلان وفلان وفلان فقال كذا، ستتوافق القراءة مع الفهم مع التطبيق بقدر المستطاع. فجمهور أهل العلم من محدثين وفقهاء وأصوليين ومفسرين، لأن خبر الواحد، خبر الواحد أخبار الآحاد لو بحمده تعالى صح سنده وصح متنه تلقته الأمة بالقبول، وتم العلم اليقيني بصحته، وبالتالي وجب العمل ما دام صح الحديث سندا ومتنا وأجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، النتيجة وجب العمل به، وجب العمل به. طيب في مسألة أيضا، الاعتبار بالإجماع. إيه يعني معنى الاعتبار بالإجماع؟ أهل كل علم يعتبر اجتماعه أو يعتبر إجماعه. فلو أن مسألة فقهية وآتي إمام من الأئمة في مجال التفسير زي الشيخ الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، أو الإمام ابن كثير، أو فلان أو فلان، وقال رأيا مخالفا للجمهور، لا يعتد بخلافه ونقبل ما أجمعت على صحته الأمة، لكن أهل كل علم لهم إجماع خاص. يعني الأصوليون يعتدوا بإجماعهم، الفقهاء يعتدوا بإجماعهم، اللغويون يعتدوا بإجماعهم. لكن نجيب واحد مشهور في اللغة زي الخليل أو الفراء أو الكسائي أو الزجاج أو كذا، ويقول أجمعت الأمة على أن الماء الراكد ما دام لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته تصح الطهارة به، لا يقبل كلام الخليل، لأن ده في إجماعه أو حكاية الإجماع من واحد لغوي ليس حجة على الفقهاء وليس حجة على الأصوليين أو علماء العقيدة أو كذا، والعكس صحيح. لو أن فقيها مثلا قال أجمع النحاة على أن الفاعل مرفوع، لأن في بعض القبائل العربية تجعل الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا، بعض القبائل العربية. فلو أتى مثلا فقيه وقال أجمع اللغويون على أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، لا يعتد بكلامه، مع أن الكلام صحيح. لماذا لم نعتد بكلامه؟ لأنه ليس من أرباب هذا العلم، ليس من أرباب هذا الشأن. محل الشاهد الإجماع لا يعتد به إلا على مستوى علم معين، إجماع الأصوليين على العين والرأس على مسألة أصولية، إجماع الفقهاء على العين والرأس في مسألة فقهية، إجماع أهل العقيدة بفضله تعالى على العين والرأس لأن شأنهم. لكن يأتي واحد لغوي طول حياته أو مغلق أغلب علمه حول المسائل اللغوية، وأين الشاذ وأين الفصيح وأين الأفصح، ويتحدث مسألة أصولية حتى لو كلامه صحيح ليس تشكيكا في الكلام نفسه، ولكن نقول له أنت لست من أرباب هذا الشأن، أنت لست من أرباب هذا الشأن وهكذا. هو مش مجاله، مش مجاله فيو. أصلًا كان في واحد خارج المجال. أي أيوة نعم. لكن حركة يعني كان أصلًا بيكون بدي حتى خارج المجال. خارج المجال يعني مثلا واحد معظم جهوده العلمية، معظم جهوده العلمية في النحو والصرف والاشتقاق والتصريف وكذا. الخليل مشهور، خليل بن أحمد رحمه الله مشهور في هذا المجال، والفراء والمبرد وسيبوي مشهور. لما يجي يقول أجمع الفقهاء على أن كذا تصح الطهارة به، أو أن الجماعة صلاة الجماعة تنعقد بشخصين بشرط أن يكون الإمام بالغا أو على الأقل مميزا، تنعقد الجماعة على الرغم من الكلام نفسه صحيح، لكن لا ليس هو من أهل الشأن، فنأخذ هذا الكلام من الفقهاء أنفسهم وليس من اللغويين. لو مسألة مثلا في اللغة، هزيلة لهم شذوذ في بعض النطق، مثلا قبيلة هزيلة قبيلة سيدنا عبد الله بن مسعود يقرؤون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، يقلبون الحاء عينا، يقلبون العين الحاء عينا، ده شذوذ لغوي. لما يجي فقيه يتحدث ويقول هذه اللغه ليست فصيحه كلها، انت لست من ارباب هذا الشأن، ولكن نسمع نفس الكلام من اللغوي او النحوي او علماء الصرف او كذا او كذا. بس لو الجمهور برضه اجمع على حاجه، واحد اختلف وبالاهل نفس العلم برضه هنعتمد براي الجمهور. هو في الغالب كنت قد ذكرت تقريبا من فتره، يعني نسال الله ان يعلمنا جميعا، لو قرأنا كتاب الإجماع لابن المنذر، الإجماع هو مجلد واحد، يعني ممكن الواحد يقرأه إن شاء الله في 10 أيام ويقرأه بترتيب. الإجماع لابن المنذر، الإجماع هذا منه طبعتان إن شاء الله لا أستطرد، ولكن الشيء بالشيء يذكر. الإجماع لابن المنذر في الأصل كتيب 93 صفحة في الأصل، وكانوا دايما يبدأون في التأليف بالإيجاز ثم المساواة، يعني العبارة على قدر المعنى، ثم الإطناب يعني المبالغة في الشرح، يعني امتد أجل ويرجع تاني يختصر المطنب فيه، يعني عاوز يشغل وقته كله في سبيل الله، فيبدأ بالشيء الموجز ثم بالشيء المساوي، يعني يكبر 93 صفحة مثلا يخليها 200 أو 300، ثم يستطرد فيجعله مثلا مجلدين أو أكثر. لو قرأنا هذا الكتاب رزق 93 صفحة أو رزقت 93 صفحة بمن حقق الكتاب وخادم، فأصبح مجلدا كبيرا في حجم روائع البيان المجلد الأول. لو قرأنا هذا الكتاب باختصار ماذا نجد؟ نجد أن أغلب ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، جمهور يعني 5 من 9 6 7 8 من 9 في الغالب، وفي القليل النادر نجد المخالف، المخالف ولو إمام واحد أقوى من الجمهور، يختص برحمته من يشاء. ودائما مشايخنا عليهم رحمة الله كانوا يعطونا مثالا من وقت لآخر بمخالفة الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، أهو خالف 9 يعني خالف 8 غيره، مع ذلك رأيه يعتبر لأنه بيخدم الفقراء أكثر من رأي الجمهور، لأن كل سنة المعركة الكلامية تحدث في شهر رمضان، احنا هنخرج زكاة الفطر، اللي يقول قيمة يقول له أنت خالفت السنة كذا كذا كذا، ورأي الإمام أبي حنيفة لا قيمة له لأنه خالف الجمهور. الأصح أن مخالفة الإمام أبي حنيفة اتضح أنها أرجح من رأي الجمهور، من رأي 8، لأن وجدنا الإصرار على وجود على إخراج زكاة الفطر حبوب، الفقير يجد نفسه مضطرا فيبيع التمر بنص التمر والأرز بنص الثمن والعدس بنص الثمن عشان محتاج علاج أو محتاج يدفع فاتورة أو محتاج كذا. محل الشاهد إن لو قرأنا كتاب الإجماع لابن المنذر مرة واثنين وثلاث حتى لو في مدة سنة هيتكون عندنا خلفية فقهية وأصولية إن رأي الجمهور في الغالب هو الأقوى ورأي المخالف في القليل النادر هو الأصح وننتفع بهؤلاء. يكون من نفس الصنف من نفس نعم يعني من نفس العلماء من الفقهاء أنفسهم أو الأصوليين أنفسهم أو علماء التفسير مثلا. بهذه الصورة ننتفع بهؤلاء وهؤلاء لأن في عندنا حتى الآن مجموعة من الناس من طلاب العلم سواء شباب أو كهول أو شيوخ تعطى الأربعين يعبدون المشايخ من دون الله. يعني لو قال فلان كلمة خلاص حتى لو فلان لم يوافق في هذه الكلمة يدافعون عنه بحق وبباطل كأن الشيخ أو الإمام بتاعهم معصوم مع أن الصحابة أنفسهم لم يدعوا العصمة لأنفسهم. فأنا مفروض أقرأ الرأي والرأي المخالف واللي أجده أرجح سواء رأي الجمهور أو رأي المخالف على العين والرأس ولا نتشبث برأي فقهي ثابت من بداية التمييز إلى الممات. فقد يكون رأي الإمام اجتهد ولم يوفق وهذا شيء وارد هذا شيء وارد عافاك الله. طيب إذن المعتبر إجماع أهل كل علم على حدة الأصوليون إن أجمعوا على شيء سمعنا وأطعنا نقبله. الفقهاء أجمعوا على شيء سمعنا أطعنا أجمعوا لأنه يحرم خرق الإجماع. مستحيل التسعة يتفقوا على باطل مستحيل التسعة أئمة يتفقوا على باطل والعياذ بالله. الآن بحمد تعالى كثر الخير لدرجة أن في كل قطر إسلامي في عشرات الأئمة حقيقة كل قطر على حدة في عشرات. لكن لو عملنا إحصائية أو استبيان بلغة علماء التربية لمئات الأئمة سنجد في النهاية سينتهوا إلى التسعة. يعني نجد الخمسين عالم دول في الغالب يميلون إلى استنباط الإمام الشافعي والخمسين دول في الغالب يميلوا إلى استنباط الإمام أبي حنيفة استنباط الأدلة من النصوص الشرعية. ونجد الخمسين هؤلاء بيميلوا إلى استنباط الليث بن سعد وهكذا. فحتى لو كثر الأئمة وأصبحوا مئات من فضل الله نجدهم في النهاية بعد عمل علمي متخصص ومراجعة لكل الأقوال الفقهية حتى لو أخذ السنوات نجد مئات الأئمة في النهاية يرجعوا للتسعة يرجعوا لهؤلاء التسعة فلا تعارض. طيب أحيانا كما بدأت اليوم تأتينا رواية من إنسان غير ثقة أو متهم من أتباع التابعين أو من بعدهم. المهم لأن التابعين لا نستطيع أن نقول كلهم عدول أبدا فيهم العد وفيهم المتهم تابعون وأتباع التابعين اللي حكم لهم بالعدالة المطلقة الصحابة رضي الله عنه. فلو أن شخصا متهما وأتانا برواية عن الإمام الزهري مثلا وهو متهم طيب جاء شخص آخر ما فيش بينهم اتفاق ولا سابق معرفة ولا مواطأة أو اتفاق على باطل والعياذ بالله وأتى برواية أيضا عن الإمام الزهري ومعظم الحديث متفق مع الرواية الأولى. الرواية الثانية هذه اللي رفعت الرواية الأولى اللي فيها واحد في السند متهم الرواية الثانية رفعتها حتى أصبح اسمه الحسن لغيره اسمه متابعة. الرواية الثانية تابعت الرواية الأولى فرفعتها رفعتها من رواية ضعيفة أو حديث ضعيف إلى حسن لغيره. واضح المتابعة يعني إيه؟ يعني معنا رواية عن إمام معين ثقة زي سعيد بن المسيب أو الإمام الزهري أو فلان أو فلان أو فلان، لكن واحد في السند متهم فأصبحت الرواية ضعيفة. لكن وجدنا رواية أخرى من راو آخر واتفق معه في معظم كلمات الحديث أو مسائل الحديث، والتقت في النهاية عند الإمام الزهري، يبقى الرواية الثانية اسمها متابعة للرواية الأولى ورفعتها حديثيا فأصبح الحديث حسنا لغيره، أو إن كان في الأصل حديث حسن فأصبح صحيحا لغيره. لكن لو الرواية الثانية لم تنتهي بنا عند الإمام الزهري أو سعيد بن المسيب بل انتهت عند إمام آخر ومتفقة معها، ده اسمه شاهد وليس متابعة. ما في فرق بين المتابعة وبين الشاهد. الحالة الأولى كان معنا إمام معين اسمه سعيد بن المسيب مثلا، نقلت عنه رواية في السند واحد متهم فأصبحت الرواية فيها علة أو فيها ضعف، وجدنا رواية بعد ذلك تنتهي بنا إلى نفس سعيد بن المسيب مثلا أو الإمام الزهري ومتفق مع الرواية الأولى، دي اسمها متابعة، اسمها متابعة. لكن لو الرواية الثانية المتفقة مع الرواية الأولى لم تنتهي بنا عند سعيد ولكن انتهت عند إمام آخر، ده اسمه شاهد، شاهد للرواية الأولى. طبعا ما شاء الله علوم الحديث هذا العلم بفروعه المختلفة أدق من كلمة علوم الرياضة. أدق لا، أنا بقول لحضرتك الافتراض الأول أن معنا روايتان عن الإمام الزهري، الرواية الأولى فيها اتهام لأحد الرواة، الرواية الثانية برضو غير الراوي الأول غير الرواية الأولى، لكن انتهت بنا عند الإمام الزهري، والرواية الثانية متفقة مع معظم جمل الرواية الأولى، دي بنسميها متابعة. فتقوي الرواية الأولى بعد ما كانت ضعيفة لأن الراوي الثاني غير متهم، فرفعت الرواية الأولى المتهم أحد رواتها بالضعف رفعتها للحسن لغيره، دي اسمها متابعة. ما دام في الحالتين إمام واحد جت عنه روايتان، إمام واحد في النهاية، لكن الاحتمال الآخر جاتنا رواية وفي أحد رواتها ضعف أو اتهام، جاءت رواية أخرى لكن لم تنتهي عند نفس الإمام سعيد بل انتهت عند الإمام الزهري أو شخص ثالث أو شخص رابع من الأئمة، دي اسمها شواهد وليست متابعات. بترفع نعم، بس لها مصطلح آخر اسمه الشاهد، نقول هذه الرواية لها شاهد عند فلان وانتهت الرواية إلى الإمام فلان، فترفع الرواية الأولى بضعفها بسبب ضعفها إلى ما يسمى بالحسن لغيره، أو إن كانت في الأصل حسنة ترفعه للصحيح لغيره وهكذا. طب في الناحية الحديثية التقسيم ده له هدف، هو بيؤدي نفس النتيجة فيها. نعم، هو بيؤدي نفس النتيجة في الآخر صح؟ ما هو بيؤدي بنفس النتيجة لأنه احتمال، نسأل الله العافية، تجينا 10 روايات وكل رواية فيها واحد متهم في الطريق واختلفت بعض الجمل أو كثير من الجمل، فيحكم على جميع الروايات بالضعف. انا بقول لك التقسيم ده له هدف حديث لانه هو كده كده في النهايه بس نتيجه ايه هدف تقسيمه بهذا الشكل؟ تقسيمه بحيث غربلة أحاديث السنة اللي هي أكثر من 600,000 حديث، بدل من التسرع ويلقى هذا ويلقى هذا ويلقى هذا وهذا الكم الهائل اللي غطى كل مجالات الحياة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا التقسيم لا يحكم على الحديث بأنه ضعيف أو شديد الضعف أو واهي أو كذا أو منكر أو شاذ أو موضوع إلا بعد استغراق جميع السبل واستنفاد جميع السبل العلمية اللي لا تحكم في النهاية على حديث بأنه شديد الضعف أو موضوع إلا بعد استغراق كل المحاولات العلمية. وبهذه الدقة المتناهية حفظت السنة بحمده تعالى. فيه أحاديث كنا نسمعها مثلا من حوالي 50 سنة، الحديث موضوع أكيد بس وقتها لسنه 18 ولسنه 20 ولسنه كذا لا يميز بين سبب الرواية هذه موضوعة يعني مكذوبة والرواية هذه شديدة الضعف لا يعمل بها والرواية هذه، الآن أكرمنا الله بأئمة يعني كثيرين، فراجعوا معظم كتب السنة بحمده تعالى وحققوها وبيّنوا أن ده أجمع العلماء على أنه موضوع وأن ده شديد الضعف لا يعمل به، وأن ده ضعيف وقوي من رواية أخرى. فالشاهد هذه التقسيمات المقصود منها الحفاظ على السنة ما أمكن. يعني مثلا في بعض الأحاديث الموضوعة في فضائل السور مشهورة جدا، تفسير الزمخشري اللي هو الكشاف، وتفسير أنوار التنزيل اللي هو تفسير الإمام البيضاوي، وتفسير لباب التأويل اللي هو تفسير الإمام البغوي، الإمام الخازن علي بن محمد الخازن. هذه الكتب مشهورة في 114 سورة وهو يفسر القرآن، ما من سورة إلا وأتي بحديث في أفضلية هذه السورة، سواء الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع، يعني لم تسلم منه سورة دون أن يأتي لها بحديث بأفضليتها حتى لو كان موضوعا. الآن بحمده تعالى بعد ما خدمت السنة، في الحقيقة نعتبر الخدمة بحمده تعالى لا تقل عن 95% على الأقل، ولا تزال الجهود مستمرة الحمد لله، تجعلنا عند هذا الحديث نعلم أنفسنا ونعلم غيرنا بأن هذا الحديث لا يقبل. يأتي مثلا بحديث في أفضلية سورة اللهم صل على الرسول سورة الروم، يقول من قرأ هذه السورة خلق الله من كل حرف يكره ملكا، والملك له 70,000 لسان وكل لسان يتحدث ب70,000 لغة. هذا كلام لا يقبله شرع ولا عقل، لا يقبله شرع ولا عقل. لأن لو على افتراض المستحيل وهذا الحديث صحيح، معناها بيشجع الناس على الكسل وعلى عدم العمل الديني ما دام هيقرأ سورة الروم فقط، وربنا يخلق من كل حرف 70,000 ملك وكل ملك بيتحدث ب70,000 لغة وكله بيستغفر الله لفلان أو لعلان إلى يوم القيامة. فالشاهد أن مثل هذه المعايير الدقيقة جدا والمصطلحات الدقيقة في الظاهر كأنه كلام مكرر، لكن في الحقيقة خدمت السنة خدمة تامة بحمده تعالى. طيب، قضية المتابعات اللي هي الاحتمال الأول، وقضية الشواهد اللي هو المسلك الثاني، مجموع الاثنين مع بعض اسمه الاعتبار. يعني احنا المسلك الأول كان اسمه متابعات. لما جات لنا رواية عن إمام لا نغتر ما دام عن الإمام البخاري مثلا أو الإمام الزهري أو سعيد بن المسيب أو القاسم بن محمد أو فلان الأئمة المشهورين في عهد التابعين ومن بعدهم، مفروض الواحد لا يغتر ما دام الرواية منتهية إلى إمام ثقة. تابع الإمام ثقة لكن هو ليس مسؤولا عما نقل عنه، لأن بعض الضعاف أصحاب الهمم الضعيفة والعياذ بالله من الصوفية وغيرهم كانوا بيخترقوا أحاديث وينسبوها إلى ابن المسيب، وابن المسيب لم يقلها ولم يسمعها، يستغلوا شهرة مثلا سيدنا عبد الله بن عباس وينسبونه، وأن سيدنا ابن عباس لم يسمع هذا الحديث أصلا. فالأغرار يعني لخبرته بسيطة، أول ما شوف في آخر السند عن ابن عباس خلاص يسلم بأنه صحيح مقبول، مع أن الحديث فيه علل لا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم بعض الراسخين في العلم زي الإمام البخاري أو الإمام الذهبي أو الإمام مسلم أو الإمام ابن حبان أو غيره. فإذن المحاولة الأولى اليوم لما ذكرتها جاءتنا رواية عن إمام مشهور ثقة، نظرنا في السند فوجدنا شخصا متهم والحديث طويل، معظم الجمل أيدتها رواية أخرى عن نفس الإمام المشهور لكن من طريق راوي آخر. فما دامت اتفقت الثانية مع الأولى، ارتقت الرواية الأولى الضعيفة بسبب السند إلى ما يسمى بالحسن لغيره. الحالة دي اسمها متابعة، يعني الرواية الثانية بالنسبة للأولى اسمها متابعة، تابعنا الرواية الأولى وحكم عليها بالضعف، تابعنا الرواية الثانية فاتفقت معها في معظم الحديث حتى ولو كانت ضعيفة، دي اسمها متابعة، فبتخدم الرواية الأولى. لو الرواية الثانية لم تصل بنا إلى الإمام المشهور الزهري أو ابن المسيب أو الإمام أحمد أو فلان أو فلان، لم تنتهي، انتهت إلى إمام آخر، دي اسمها شواهد. المحاولة الأولى والمحاولة الثانية وفهم الاثنين بيعطونا يساوي الاعتبار. واضح الفرق ولا غامض؟ هو العلم مصطلح الحديث بصفة عامة، رحم الله علماءنا وأئمتنا، أشبه ما يكون بالرياضيات، يعني اللي يغلط في جملة من جمل السند هيضيع مجهوده اللي فات ويرجع تاني من الصفر كما يقولون حتى يتأكد من أين أوتي، يعني غلط فين، عند الراوي الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع وهكذا. فهو علم أشبه ما يكون بالرياضيات أو الرياضيات أشبه به، لو كل خطوة مدروسة تماما على أساس علمي سليم نضمن أن سنصل في النهاية إلى الحكم الصحيح، إما بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالوضع على الحديث. طيب أنا افترض جدلا بسم الله ما شاء الله أن تتبعنا رواة الحديث واحدا واحدا، وكانوا خمسة مثلا بين الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، بينه وبين سيدنا ابن عباس ستة رواة، مش عدد كبير يعني. السنة تمام، جينا عند سيدنا ابن عباس اللي منقول عنه الرواية وجدناها تعارض روايات الصحابة تماما. لا نصر على الباطل وأن كل ابن عباس معصوم، مع أنه عدل، الصحابة كلهم عدول، ما دام انتهينا عند الراوي الأعلى اللي هو الصحابي وجدناه خالف العقل وخالف ما هو أصح منه اللي هم روايات بقية الصحابة، فنقول لعله سهى، لعله كان زاهلا، لعله نسي، ولا نصر على الباطل، لا نصر على الباطل. وإن كانت الحالات هذه بسيطة جدا، يعني لما بنيجي نجد السند تمام وجينا عند الصحابي وجدنا الصحابي حديثه يختلف مع بقية الصحابة، لا نصر على الباطل ونقول السند كله صحيح وما فيهش غير ما فيهش متهم، إذا لازم الرأي ده يقبل. يقبل إزاي؟ ما دام خالف العقل وخالف بقية الصحابة، خالف بقية الصحابة. نأخذ مثال، فيه رواية عن سيدنا ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت يعني في الكعبة ركعتين. دي رواية سيدنا ابن عباس، إحنا ما علينا إلا القراءة والتطبيق حقيقي. اللي خدم الأمة عليهم سحائب الرحمة والرضوان من أول الصحابة إلى عصرنا هذا، العلماء الأفزاز عليهم رحمة الله، اللي الواحد منهم يسوي أمة لوحده، خدموا كل شيء، إحنا بس نقرأ ونحترم نفسنا مع الله ونقول سمعنا وطعنا فقط في حدود المستطاع. فعلماء الحديث درسوا هذا السند حديث سيدنا ابن عباس وجدوه سليم من ناحية الحديثية، لكن جو يقارنوه مع أحاديث ابن عمر وغيره وغيره وغيره وجدوا الرواية الوحيدة المخالفة لكل الصحابة. فنقول لعل من باب الأدب في التعبير نقول لا نقول أخطأ ابن عباس أو خالف رواية بقية الصحابة، نقول لعله ناسي، لعله سهى، لعله ذهل. الذهول اللي هو بلغة العصر بيسموه عدم التركيز، يعني ممكن الواحد يكون فيه شيء ويسأل عنه لكثرة مشاغل العقل نسأل الله السلامة، ممكن يكون في يده الشيء ويسأل عنه الأسرة. فما نعتذر عن الصحابي اللي خالف جميع الصحابة أحسن ما نسيء الأدب ونقول ابن عباس أخطأ في مسألة كذا أو زواج الرسول من ميمونة بنت الحارث، لأن في الروايات الأخرى أبو رافع كان هو الواسطة ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو رافع الأنصاري كان هو الواسطة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وزواجه من ميمونة بنت الحارث، والواسطة أكثر تفهما للقضية من بقية الصحابة، لأنه هو رأى صاحب الإجاب صلى الله عليه وسلم، ورأى صاحبة القبول ميمونة بنت الحارث، وكان متأكد أنه في شهر غير أشهر الحج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وهو محرم، بل تزوجها وهو حلال، يعني في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج. هذه معنى تزوجها وهو حلال. فإذن الحديث هذا حديث سيدنا ابن عباس حكم عليه المحدثون بأنه سهى أو ذهل أو كذا أو كذا مما يصيب البشر، والحمد لله فيه ما يحسم القضية اللي هي رواية أبي رافع أن الرسول تزوجها وهو حلال، وفعلا صلى في البيت يعني في الكعبة ركعتين، بعكس رواية سيدنا ابن عباس. إذا كنا لا نتصلب في الباطل والعياذ بالله بالنسبة دفاعا عن الصحابة، فمن باب أولى لا نصر على الباطل بالنسبة إلى غيره. إذا كان الصحابي لا يشفع له في الخطأ بأن قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، لا يشفع له هذه الشهادة. إن أخطأ بحكم بشريات نقول سهى، نسي، ذهل، غفل، وهكذا. طيب، أيضا في مثال آخر لقضية الذهول، وأن الحديث لو من ناحية الحديثية سليم من أول السند إلى منتهاه، لكن تبين أن الصحابي اللي هو الراوي الأعلى سهى أو غفل أو كذا، نعتذر بأدب وتترك هذه الرواية ونقول الأصح منها رواية فلان، رواية فلان. يعني رواية سيدنا عبد الله بن عمر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، لما نيجي نراجع في بعض أو معظم كتب الحديث نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات في حياته ما فيهاش عمرة في رجب. ده يثبت لنا أن رواية سيدنا ابن عمر كان ساهيا أو ناسيا أو غافلا. الكلام ده وارد على أي بشر. إذا كان الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة المعروفة، وكانت الظهر أو العصر، المهم صلاة رباعية من صلوات النهار، ظهر أو عصر، وغالب الظن كما يقول بعض علمائنا أنها كانت الظهر، لما سلم في الرباعية بعد 2 وجلس وهو المعصوم، والغالب الظن أن ربنا أراد ذلك ليكون التشريع عمليا وليس قوليا فقط. لو الرسول طول حياته بيتحدث عن سجود السهو كلام شافه وهو ما سهاش أبدا، ممكن الصحابة تغلط في التنفيذ. فلما سلم حياء الصحابة منعهم أن يتحدثوا مع الرسول وسكتوا معظم الصحابة، إلا واحد لقب بذي اليدين ولقبوه بكده على أساس ما عندوش إيد شولة وإيد قوية، لا بيعمل بيدي على حد سواء، يعني القوة هنا 50 وهنا 50. فقال يا رسول الله أكثرت الصلاة أم نسيت؟ يعني من هنا ورايح الرباعية هنصلي 2، ده تشريع جديد ولا أنت ناسي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يكن، يعني لا الصلاة حصل فيها قصر ولا أنا ناسي، لأن النسيان من شأن العصاة، لكن الرسول من باب السهو. وبعدين سكت فقال أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم، يعني اللي قالوا ذو اليدين أنك أنت سلمت بعد ركعتين. فقام أتى بالثالثة والرابعة وسكت للسهو. فأقول إذا كان المعصوم نفسه لو أصابه سهو لا نصدر في الباطل ونقول لا أبو ذو اليدين غلطان وهي الرباعية نصليها 2، لا، نقول الرسول سهى وسجد للسهو وانتهت المشكلة. فمن باب أولى لو سهى صحابي اللي هم أثنى عليهم القرآن والسنة نعتذر عنه بأدب وتترك روايته ونأخذ بالرواية الأخرى. فرواية المثال الثاني رواية سيدنا ابن عمر أن الرسول اعتمر عمرة في رجب، لكن لما بنقارنها بالروايات الأخرى نجد أن أصاب سيدنا ابن عمر سهو أو نسيان أو ذهول، وأنه ما اعتمرش أبدا في رجب. هو اعتمر عمرة اسمها عمرة الحديبية اللي رجعوهم وذبحوا الهدي ورجعوا، فوقع أجرهم على الله. العمرة الثانية اسمها عمرة القضية أو القضاء، يعني لما رجعوا ما أصروا المشركون أن يرجعوا هذا العام ويجوا السنة الجاية يعتمروا، الرسول من باب تأليف القلوب رجع، فاحتسبت له عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة، مكان اسمه الجعرانة. العمرة الرابعة في الحقيقة كانت تبع حجة الوداع، وكان الحج حج قران، يعني لما يجي الواحد يحرم يقول أحرمت بالحج والعمرة أو نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، وده صاحب عليه الهدي اسمه حج قران، حج قران. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة بحمد تعالى نأخذ شيئا من روائع البيان، نأخذ شيئا